صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا طالت علينا يا ليالي الانتظار. فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدايا غدا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لإطفاء نور الله ويا اجتهدوا وعصبتين جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. يا جحدوا فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما يا رعد صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف فيه حق الوالدين الوالد يا الولد ولالله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين واح ظليت مفرد بين مختال أجاحد، أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناحين، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، والأرواح راحت تطريب من على الغبراء، قالوا فدا لك ننذبح 70 مرة، آمر علينا نقوم يا نسل الميامين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في سنة الاستخلاف وثوابت الخلافة، والمحور الثاني في الروايات التي قد يتوهم دلالتها على ما يتنافى مع نظرية الخلافة. نجي إلى المحور الأول. إذا استقرأنا مجموعة من الآيات القرآنية وجدنا أن من السنن القرآنية من السنن الإلهية سنة الاستخلاف. لم يمر على الأرض عصر دون خليفة، لم يمر على الكون زمن دون خليفة. القرآن يصرح أن لله سنة في الوجود، ألا وهي سنة الاستخلاف. بدأ هذه السنة منذ يوم آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم لما جاء زمن داود عليه السلام صرح بمنصب الخلافة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وعندما تحدث عن قوم بني إسرائيل أيضا نص على منصب الخلافة وموضوع الخلافة، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم لما جاء إلى زمن النبي محمد قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الخلافة لا بد منها. ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن منذ زمن آدم إلى زمن النبي القرآن يصرح بأن هناك سنة إلهية وهي سنة الخلافة. لا يمر زمن ولا تمر فترة ولا تمر برهة إلا وفي الأرض لله خليفة. من هذا المنطلق، أي من منطلق سنة الخلافة، جاءت نظرية الإمامية أن الأرض لا تخلو من إمام. الإمامية من أين أخذوا النظرية؟ من القرآن. القرآن هو الذي يصرح أن الأرض لا تخلو من خليفة منذ يوم آدم وحتى آخر الزمان. من هنا استفاد علماء الإمامية مسألة الإمامة. الإمامة تساوي الخلافة. الإمامة هي سنة الله في الأرض. وجاءت الأحاديث عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن سنة الخلافة التي طرحها القرآن هي عقيدة الإمامة التي يذهب إليها الإمامية استفادة من سنة الخلافة المذكورة في القرآن. طيب، ما هي أركان الخلافة؟ نحن عندما نقول بأن سنة الخلافة سنة إلهية لا يخلو منها زمن، ما هي أركان الخلافة؟ ما هي ثوابت الإمامة؟ نجي إلى عدة أركان. الركن الأول أن الهدف من الخلافة إقامة العدالة على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ليش؟ ليأكل أو يشرب أو ينام؟ لا، جاعل في الأرض خليفة ليقيم العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لإقامة العدالة. الهدف من الخلافة إقامة العدالة على الأرض. الهدف من الخلافة هداية الخلق إلى درب العدالة، إلى خط العدالة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آية واضحة، ما تمر على البشرية فترة إلا ويوجد فيها هادي يتحمل مسؤولية الهداية. ولكل قوم هاد. لا تخلو الأرض من هاد، لا تخلو الأرض من خليفة، لا تخلو الأرض من إمام. زين، إذن الهدف من الخلافة الهداية لدرب العدالة. طيب، هذا الركن الأول. الركن الثاني: لا يمكن أن يحقق العدالة على الأرض قولا، فعلا، تقريرا، سلوكا، إلا من كان عادلا بذاته. من كانت عدالته ذاتية هو القادر على تحقيق العدالة على الأرض. أما من لم يكن عدالته ذاتية، يحتاج أن يكتسب العدالة من الآخرين، يحتاج أن يكتسب العدالة من غيره. من لم تكن عدالته ذاتية فليس أهلا لأن يكون مؤهلا لقيادة العدالة على الأرض. من لم تكن عدالته ذاتية فليس أهلا لهداية البشر إلى العدالة. من هنا انطلقت فكرة العصمة. جاءت العصمة، شوف، الإمامة تعني العصمة، خلافة تعني العصمة. لماذا؟ لأن الهدف من الإمامة إقامة العدالة، ولا يمكن لشخص أن يكون قائدا للعدالة ما لم يكن عادلا في ذاته، عادلا قولا، عادلا فعلا، عادلا تقريرا، عادلا إمضاء. ما لم يكن عادلا من جميع جهاته لن يكون مؤهلا لإقامة العدالة. وبعبارة أخرى، من أين جاءت فكرة الملازمة بين الخلافة وبين العصمة؟ الخلافة تعني الهداية، أن يكون هذا الإنسان مصدر هداية، في قوله مصدر هداية، في سلوكه مصدر هداية، في تصرفاته ومواقفه مصدر هداية. لا يمكن أن يكون الإنسان مصدر هداية في كل جوانبه إلا إذا كان مهتديا في ذاته. لذلك جاءت القرآن، الآية القرآنية واضحة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ما لكم كيف تحكمون؟ شخص يهدي الناس بذاته وشخص لا يستطيع أن يهدي الناس حتى يهدى، أيهما مشعل الهداية؟ أيهما أولى بمقام الخلافة؟ أيهما أولى بمقام الإمامة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يعني يهدي بذاته ما يحتاج أحد يهدي، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ إذن هناك ملازمة بين الإمامة وبين العصمة، بين مقام الهداية وبين الهداية الذاتية التي تعني العصمة. لذلك الركن الثاني من أركان الإمامة هو شنو؟ العصمة، أن يكون معصوما. زين، الركن الثالث الجعل. شوف، لاحظ الآيات القرآنية كلها عبرت بشنو؟ بالجعل. إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل الآيات في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن كل الآيات التي تتحدث عن الخلافة تذكر الجعل الإلهي، تتحدث عن الإمامة تذكر الجعل الإلهي. من هنا نستفيد ركنا من أركان الخلافة، أن الخلافة تعني شنو؟ تعني النص، تعني الجعل الإلهي، ولا تنفك عنه أبدا. والعقل يقرر ذلك، يعني العقل يقول إذا كان الإمام هو أعدل الناس، إذا كان الإمام معصوما لا يمكن أن يميز المعصوم من غيره إلا الله عز وجل، لذلك الإمامة تحتاج إلى النص الإلهي. من هنا جاءت الآية القرآنية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله هو الذي يختار، الله هو الذي يعرف المؤهلين، الله هو الذي يعرف الكفاءات، الله هو الذي يميز القيادات. إذن لابد من نص إلهي. زين، نجي إلى الركن الرابع، الاستمرار، أن الخلافة مستمرة إلى يوم القيامة، لا يمر زمن بدون خلافة. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الخلافة مستمرة إلى الأخير، إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن يا إخوان، مسألة الإمامة هي حقيقة قرآنية وليست نظرية ابتدعها علماء الإمامية خصوصا المتأخرين، هذه حقيقة قرآنية. الإمامة أي الخلافة سنة إلهية لم يخلو منها زمن، وهذه السنة ذات أركان أربعة: هدف إقامة العدالة، عصمة، نص إلهي، استمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك يا إخوان لابد أن نفرق بين الثوابت وبين الضرورات. أكو بعض الأسئلة إجتنا في الحوار، أنت تقول أن الضرورات تتغير، يعني يأتي زمان ما كانت المعلومة ضرورية، بعد زمان تصبح المعلومة ضرورية من ضروريات الإمامية، إذن أين ثوابت الإمامية؟ إذا كانت المعلومات قد تتغير، لم تكن ضرورة أصبحت ضرورة، إذن أين ثوابت الإمامية؟ أين ثوابت الفكر الإمامي؟ يعني الفكر الإمامي ما إلى ثوابت؟ نعم له ثوابت أربعة. هذه الثوابت متلازمة عقلا، لا يمكن التفكيك بينها عقلا. خلافة بهدف إقامة العدالة، إقامة العدالة تحتاج إلى عدالة ذاتية وهي العصمة، تمييز المعصوم من غيره يحتاج إلى نص إلهي، هذه الخلافة سنة إلهية مستمرة إلى يوم القيامة إلى الخاتم القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه ثوابت أربعة، هذه ثوابت الإمامية. أما غير هذه الثوابت، نعم قد تكون نظريات قد تكون ضروريات. أن الإمام يعلم علم ما كان وما يكون وما هو كائن، ربما هذه المعلومة في زمن الشيخ المفيد ما كانت من الضروريات، أصبحت في زماننا من الضروريات. أن الإمام له الولاية التكوينية والتشريعية، ربما ما كان في زمن من الضروريات، صار في زمن آخر من الضروريات ربما. هذا النوع من صفات الإمام، هذا النوع من خصال الإمام يمكن أن يعرض عليه التطور والتكامل من نظري إلى ضروري. أما ثوابت الإمامة، أركان الإمامة، أي ما يتقوم به منصب الخلافة عقلا، هذه ثوابت الإمامية في كل زمن. أصلا لا معنى للإمامة إلا بهذه الثوابت الأربعة وبهذه الأركان الأربعة. لأجل ذلك نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. هناك بعض الروايات الشريفة التي قد يتوهم منها ما يتنافى مع منصب الإمامة الذي تحدثنا عنه. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، هذه الرواية في حق زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، رواية صحيحة ذكرها الشيخ الكليني في الكافي الجزء الأول حديث 1745، عدة من أصحابنا إلى أن يقول عن علي بن الحكم عن أبان قال أخبرني الأحول. من هو الأحول؟ مؤمن الطاق، كان من المناظرين والمدافعين عن الإمامة في زمن الأئمة. مؤمن الطاق التقى بزيد بن علي بن الحسين، بعث زيد بن علي إلى مؤمن الطاق وهو مستخف، يعني كان يتخفى من بني أمية، قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر، أبو جعفر من هو؟ مؤمن الطاق. المتحدث هو زيد بن علي. يا أبا جعفر ما تقول انطرقك طارق منا أتخرج معه؟ يعني أنا الآن سأخرج على الظالمين، سأخرج على بني أمية، هل ستخرج معي يا أبا جعفر؟ هذا كلام زيد بن علي. فقلت له إن كان أباك هو الذي سيخرج، يعني زين العابدين، أو أخاك يعني الإمام الباقر، خرجت معه. فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم، يقصد بني أمية، فاخرج معي. قال قلت لا ما أفعل، جعلت فداك. فقال لي أترغب بنفسك عني؟ يعني أنت بخيل بنفسك، أنا أريدك أن تخرج معي لمحاربة الظالمين، أتبخل بنفسك، أترغب بنفسك عني؟ قلت له إنما هي نفس واحدة، أنا ما عندي إلا نفس واحدة، يا أصرفها وياك، يا أصرفها مع عمك، مع أبيك، مع أخيك، إنما هي نفس واحدة، فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك، وإن لا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. إما يوجد إمام على الأرض، إذا لازم نرجع للإمام مو إلك أنت، وإذا ماكو إمام فدورك أنت لغو. إن كان هناك إمام على الأرض إذا لابد أن نتبع ذلك الإمام، هو يأذن لنا بالخروج أو ما يأذن، وإذا ما أكو إمام على الأرض إذن فالخارج معك وغير الخارج على حد سواء، لأنك لست بإمام. زين، شنه قال زيد؟ فقال لي يا أبا جعفر يعني أنت تعلمني، أنا ابن الإمام زين العابدين وأنت جاي تعلمني؟ يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي، يعني زين العابدين، على الخوان يعني المائدة، فيلقمني البضعة السمينة، يختار لي اللحمة السمينة يلقمني إياها، فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به. يعني أنت يعلمك الدين وأنا ما يعلمني، يشفق علي من لقمة حارة ولا يشفق علي من النار، إذن أنا أعرف منك بهذه الأمور مو أنت اللي تعلمني، لو كان هذا الأمر لازما لعلمني أبي زين العابدين شفقة علي. فقلت له جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك أن لا تقبله، يعني يخبرك بالكلام وما تقبل، أن لا تقبل فتدخل النار، وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت، وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار أو لا، لأنني خارج عن البيت الهاشمي مو مشكلة. ثم قلت له جعلت فداك، أنتم أفضل يعني بنو هاشم أم الأنبياء؟ فقال بل الأنبياء. قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما لم يخبرهم؟ ليش يعقوب ما أخبر إخوة يوسف أن يوسف يجب طاعته، يجب الالتزام بأوامره؟ مثل ما يعقوب ما أخبر إخوة يوسف أيضا أبوك لم يخبرك. فكذا أبوك، حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم، فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال فقال أما والله إذا أنت قلت لي هذا الكلام، أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك. من هو صاحبه؟ الإمام جعفر الصادق. هو يعرف أن الأحول يعني مؤمن الطاق مع الإمام الصادق عليه صاحبك، يعني شنو؟ يخبر عن الإمام الصادق. أما والله لقد حدثني صاحبك بالمدينة، يعني لما كنت أنا بالمدينة، أني أقتل وأصلب بالكناسة، وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي. إذن زيد كان يعرف مصيره لأن الإمام الصادق أخبره بمصيره، زين؟ فحججت، هذا انتهت المحادثة بين مؤمن الطاق بين زيد، انتهت المحادثة. الآن مؤمن الطاق يقول فحججت، رحت الحج، هذا الكلام كله كان في العراق في الكوفة. فحججت فحدثت أبا عبد الله، يعني الصادق عليه السلام، بمقالة زيد. قال لي وقلت له، قال لي وقلت له، ذكرت إلى الحوار كاملا. فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه. يعني أنت أفحمته في هذا الحوار، سددت عليه كل الأبواب، أفحمته بهذا الحوار، إما أن هناك حجة لله إذن يجب الرجوع إليها، أو لا يوجد حجة فالخارج معك والمتخلف عنك على حد سواء. ربما يقول قائل طيب احنا نستفيد من هذه الرواية أن الإمامة ما كان فيها نص، ولا معقول زيد ابن علي بن الحسين هذا الرجل الثائر الشهيد الذي يقول عنه الإمام الصادق رحم الله عمي زيدا لقد كان عالما صدوقا ولو ظفر لوفى، معقول زيد ما يعرف من هو الإمام؟ مؤمن الطاق يعرف من هو الإمام، علي بن الحسين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق، أما زيد ما يعرف من هو الإمام. وزيد احتج بمنطق، يعني بمسألة منطقية، قال معقول والدي يخاف علي من اللقمة الحارة ولا يخاف علي من النار ولا يخبرني من هو الإمام بعده ومن هو الإمام بعد أخي. الجواب عن ذلك التفتوا، هذه الرواية لا دلالة فيها على أن زيد لم يكن يعرف الإمام، يعني لم يكن يعرف النص على الإمام، لا دلالة فيها على ذلك. وقد شرحها سيدنا الخوئي قدس سر في معجم رجال الحديث، تعرض للرواية وحللها تحليلا جميلا. زيد لم يكن لا يعرف من هو الإمام، إنما هناك مشكلة كانت في ذهن زيد أن الإمام لا يجب استئذانه، أنا جاي أخرج على الظالمين، خب ما جاي أخرج لأجل مصلحة، أنا جاي أخرج على الظالمين، جاي أجاهد الظالم، ليش أستأذن الإمام؟ زيد كان يعتقد في ذهنه أن الخروج لمجاهدة الظالمين لا يحتاج إلى إذن، بما أنه لا يحتاج إلى إذن إذن اخرج معي. مؤمن الطاق قال لا، حتى هذه تحتاج إلى إذن، تحتاج إلى الرجوع إلى الإمام، إنما هي نفس واحدة، أنا مسؤول عن نفسي، فإذا كنت مسؤولا عن نفسي إذن لابد أن أستأذن فيها الحجة لله على الأرض، فإن كان لله على الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك لأنه بدون إذن الحجة، وإن لم يكن لله على الأرض حجة فالخارج معك والمتخلف عنك على حد سواء. وبما أن لله حجة إذن لا مجال إلا الاستئذان منه، أما أخرج معك بدون إذن هذا غير ممكن. إذن زيد لم يناقش في النص على الإمامة، إنما ناقش في جزئية معينة، هل يستأذن الإمام في الخروج لمجاهدة الظالمين أم لا؟ والدليل على أن زيد ما كان ينكر الإمامة كلامه الأخير، قال أما والله إن قلت ذلك إن صاحبك أخبرني، يعني هو يعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام هو مصدر العلم، هو مصدر المعرفة، لذلك استند إليه. قال: أما والله لئن قلت ذلك إن صاحبك أخبرني بالمدينة أني أصلب، أني أقتل وأصلب كالناس، وأن عنده صحيفة فيها قتلي وصلبي. إذن هذه الرواية لا تصلح لرد القول بالنص أن الإمامة بالنص. زين، نجي إلى الرواية الأخرى. الرواية الأخرى قد يستظهر منها، من هذه الرواية الأخرى، أن علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مجرد علماء أبرار وليسوا معصومين. لاحظوا، طبعا هذه الرواية أيضا صحيحة، صحيحة السند، ذكرها الشيخ المجلسي في البحار جزء 35 صفحة 291. لاحظوا، عن أبي العباس البقباق: تذاكر ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور من أعاظم فقهاء الشيعة في زمن الأئمة، والمعلى بن خنيس، تذاكروا يعني بينهم حوار، فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء، يعني الأئمة، الأوصياء علماء أبرار أتقياء، علماء أبرار أتقياء. وقال المعلى بن خنيس: الأوصياء أنبياء، يعني الأئمة يوحى إليهم كما يوحى للأنبياء، مو مقصود أنبياء يعني أنبياء بالمعنى الاصطلاحي، هو المعلى بن خنيس راوي ويفهم بعد، مقصود يعني الأوصياء أنبياء، يعني يوحى إليهم كما يوحى للأنبياء. زين، فدخل على أبي عبد الله الصادق، اثنينهم ابن أبي يعفور والمعلى بن خنيس، فلما استقر مجلسهما جلسا، قال أبو عبد الله ابتداء، فبدأهما أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله، يعني عبد الله بن أبي يعفور، يا عبد الله ابرأ ممن قال إنا أنبياء، ابرأ ممن قال إنا أنبياء. بعض الباحثين يستفيد من هذه الرواية أن الأئمة بس علماء أبرار أتقياء، ايش مضخمين انتون القضية، انتم ضخمين القضية، الامام معصوم، الامام لديه علم لدني، الامام ليش مضخمين الموضوع، الامام الصادق جاي يقول: يا ابن عبد الله ابرأ ممن قال إنا انبياء، ما الذي قاله ابن ابي يعفور؟ الائمة شنو؟ علماء ابرار اتقياء، يعني هؤلاء صفاتهم بس. إذن من يقول بنظرية أن الأئمة مجرد علماء أبرار يستند إلى مثل هذه الرواية. عبد الله بن أبي يعفور صريح: الأوصياء علماء أبرار أتقياء. خلصنا الجواب عن هذه الرواية. لاحظوا، هناك مسألة في علم الأصول يقولون: ليس للقب مفهوم. ايش معنى ليس لللقب مفهوم؟ يعني مثلا الان اقول انت شاعر، يعني انت مو كاتب، ما يلزم من اذا اقول انت شاعر هذا لا يعني انك لست بكاتب، او اقول فلان مهندس يعني ليس بشاعر، لا، قد يكون شاعر بس انا الان اريد ان اتحدث عن كونه مهندسا. اثبات شيء لشيء لا ينفي عنه الوصف الآخر، فلان مهندس لا يعني أنه ليس بشاعر، فلان شاعر لا يعني أنه ليس بكاتب، فلان كاتب لا يعني أنه ليس بمهندس. الحديث عن وصف لا يلغي الأوصاف الأخرى، وإلا هل من المعقول أن عبد الله بن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة مضافا إلى أنهم علماء وأبرار وأتقياء أنهم مطهرون بآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل من المعقول أن ابن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة لديهم علم الكتاب والقرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ هل من المعقول أن ابن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة لهم الولاية والقرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ إذن ابن أبي يعفور يريد أن ينفي الأنبياء لأنه يريد أن ينفي الصفات الأخرى. واضح من سياق الرواية أن هناك حوار وجدال بين ابن أبي يعفور وبين المعلى بن خنيس. المعلى بن خنيس يقول الأوصياء أنبياء، ابن أبي يعفور يريد أن ينفي هذا الوصف فقط أنهم ليسوا أنبياء، يعني لا يوحى إليهم، لا يريد أن ينفي سائر الصفات الأخرى بمعنى أنهم ليسوا معصومين، ليس لديهم علم الكتاب، ليسوا مثلا ليس لديهم الولاية، لا، يقول هم علماء وهم علماء طبعا، أبرار وهم أبرار طبعا، أتقياء هم أتقياء طبعا، لا إشكال أن أهل البيت علماء. القرآن الكريم يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهم أيضا أبرار. القرآن يقول عنهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هم أتقياء أيضا. الإمام علي يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هم علماء، هم أبرار، هم أتقياء، لكن هذا لا ينفي الصفات الأخرى عنهم كالعصمة وعلم الكتاب والولاية. فما أراده ابن أبي يعفور نفي صفة الأنبياء لا نفي جميع الصفات عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نجي إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة قد يقال بأن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يختلفون في التشخيص، فاختلافهم في التشخيص كاشف عن عدم عصمتهم. لاحظوا هذه الرواية، لاحظوا هذه الرواية الشريفة صحيحة زرارة. قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام، أنا كنت جالس عند الإمام الباقر أبي جعفر، كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر، يعني الإمام الصادق كان جالس وياه. فقال يا زرارة، نفس الإمام الباقر ابتدأ زرارة بالكلام، يا زرارة إن أبا ذر رضي الله عنه وفلان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال فلان كل مال من ذهب أو فضة يدار به، يدار به يعني شنو؟ يتجر به، يدار به ويعمل به ففيه الزكاة، يعني أموال التجارة فيها زكاة إذا حال عليها الحول. فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة. فاختلف أبو ذر مع فلان هل مال التجارة فيه زكاة أم ليس فيه زكاة. زين، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله القول ما قال أبو ذر مال التجارة ليس فيه زكاة. فقال أبو عبد الله، لاحظوا هذه الفقرة، فقال أبو عبد الله يعني الصادق لمن؟ لأبيه، يعني من؟ الباقر، ما تريد إلا أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم. فقال أبوه يعني الباقر عليه السلام: إليك عني، لا أجد منها بدا. فقد يقول قائل: هذه الرواية تدل على أن الأئمة يختلفوا، الباقر جالس وابن الصادق جالس وطرحوا مسألة الزكاة، والإمام الباقر قال الزكاة لا تجب في أموال التجارة، والصادق اعترض عليه قال له شلون ما تجب في أموال التجارة، هذا يعني أن يكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم. أجابه الإمام الباقر: إليك عني، لا أجد منها بدا، يعني لازم أطرح هذا الحكم، إليك عني لا أجد منها بدا. فقد يقال إن ظاهر هذه الرواية أن الأئمة يختلفون، واختلافهم دليل على عدم عصمتهم، فكيف نجيب عن هذه الرواية؟ لاحظوا يا إخوان، أيضا نرجع لما ذكره سيدنا الخوي، بحر العلم سيدنا الخوي، معتقدات، تفسير قرآن، بحوث فقهية، بحوث استدلالية، تجدونها في ثنايا كلامه ومطاوي كتبه رضوان الله تعالى عليه وقدس سره الشريف. السيد الخوئي تعرض إلى هذه الرواية في بحوثه، فماذا قال؟ طبعا يجوك ناس يقول لك: ماذا أنتج لنا فقهاء الحوزة؟ ما أنتجوا لنا إلا الفقه والأصول، لم يتحدثوا في التفسير، لم يتحدثوا في العقيدة، لم يتحدثوا عن قضايا أهل البيت، ما وجدنا منهم تراثا إلا في الفقه والأصول. هذا القول ناشئ عن عدم القراءة والتتبع، هذه كلمات سيدنا الخوي. صحيح هي ضمن أبحاث الفقهية، لكن ضمن أبحاث الفقهية تعرض إلى قضايا عقائدية ويشرحها ويحللها، يتعرض إلى قضايا تفسيرية ويشرحها ويحللها، أي رواية فيها مضمون عقائدي يتعرض له بالشرح والتحليل والتعليق، ولو جمعت أبحاثه العقائدية والتفسيرية من كتبه الفقهية المختلفة لشكلت كتب ولشكلت مصادر أساسية للشيعة الإمامية في هذا المجال، مجال التفسير، مجال العقيدة، مجال معرفة تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيد الخوئي وهبه الله عمر، عاش عمرا مديدا، ووهبه الله قدرة إلى آخر عمره، بقي يكتب ويدرس ويباحث ويعطي، نتيجة ظهرت منه هذه الموسوعة الكبرى 57 مجلد في الفقه غير كتبه في الأصول، غير 23 مجلد في علم الرجال، غير الرسائل الأخرى التي كتبها، فإذا قرأت بحوثه وتدبر فيها وجد فيها من الأبحاث التفسيرية والعقائدية الخير الكثير. سيد الخوي متعرض إلى هذه الرواية، كيف يحلل هذه الرواية؟ يقول: في زمن الإمام الباقر حصل تماس بين المذهب الإمامي وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى حول مسألة الزكاة، هل الزكاة واجبة في مال التجارة أم لا؟ صار في خلاف بين المذهب الإمامي وبعض المذاهب الإسلامية، فاتهم المذهب الإمامي بأنه يضيع حق الفقراء والمساكين. ليش؟ قل لك: لأن الزكاة إذا لم تجب في مال التجارة ضاع حق الفقراء، لأن أوفر مصدر هو شنو؟ مال التجارة. أوفر مصدر، أغنى مصدر للناس هو مال التجارة، فإذا لم تجب الزكاة في مال التجارة ضاعت الزكاة وضاع حق الفقراء والمساكين. فكان بعض المذاهب الإسلامية يعترض على المذهب الإمامي ويقول: المذهب الإمامي لا يرى الزكاة في مال التجارة إذن المذهب الإمامي ضيع الزكاة على الفقراء والمساكين، لأن أكبر مصدر للفقراء هو مال التجارة. طيب، زرارة كان في بداية تحوله، طبعا زرارة ما كان شيعيا، لم يكن شيعيا ثم تحول إلى التشيع، في بداية تحوله في زمن الإمام الباقر عليه السلام صارت هذه الجلسة بين الإمام الباقر وزرارة وابنه جعفر الصادق عليه السلام. فجاء زرارة وهو معبأ بما تقوله المذاهب الإسلامية الأخرى أمام المذهب الإمامي، لذلك الإمام الباقر يعرف أن زرارة معبأ فهمه بالإشكالات والاعتراضات على المذهب الإمامي، فبدره بالحديث. قبل أن يتحدث زرارة الإمام الباقر بدأ، قال: يا زرارة، اختصم أبو ذر وفلان، هل تجب زكاة في مال التجارة أم لا؟ اختصم إلى رسول الله، الرسول قال الحق مع أبي ذر، يعني لا زكاة في مال التجارة. لماذا الباقر ابتدأ بالحديث؟ حتى يزيل الشبه عن ذهن زرارة، أننا، يعني الإمام الباقر يقول أننا في هذا الحكم نمشي على قول محمد رسول الله. محمد وليس من عندنا هذا، هذا من رسول الله. طيب، ليش الإمام الصادق تكلم؟ الإمام الصادق أراد أن ينقل إشكال شنو؟ المذاهب الأخرى على المذهب الإمامي، لأنه أراد أن يقتنع زرارة بتمام الجهات، فجاب الإشكال. قال لأبيه: يا أبي، ما تريد إلا أن تخرج هذا فيكف الناس عن فقرائهم ومساكينهم؟ هذا مو اعتراض من الإمام الصادق، وإنما ينقل اعتراض المذاهب الإسلامية على المذهب الإمامي، ينقل الاعتراض إلى أبيه الإمام الباقر. الإمام الباقر أجابه، قال له: إليك عني، يعني لا يمكن أن أأخذ بهذا الكلام ما دام هذا الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد لي من بيانه ولا بد لي من الإفصاح عنه، ولا يهمني أن يقال عني أنني ضيعت حق الفقراء والمساكين ما دام الحكم ليس مني وإنما هو حكم مورث عن محمد رسول الله. إذن سؤال الإمام الصادق ما كان اعتراض ولا كان استنكار، إنما نقل لفكرة كانت في ذهن زرارة قبل أن يدخل المجلس، فأراد من أبيه أن يتعرض لدحضها وتفنيدها أمام زرارة، فتعرض لذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نستنتج من ذلك أن الإمامة بأركانها وثوابتها تم الحديث عنها، وأن ما ذكر من الروايات الشريفة كاعتراض على أركان الإمامة قد تم الجواب عنه. نعود إلى الآية المباركة وهي قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أن الخلافة مستمرة إلى أن تقوم الساعة. فنفس هذه الآية تثبت ضرورة خروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ظهور إمام لا محالة خارج يسير على اسم الله والبركات لا بد من خروجه، وقد ورد عن النبي في كتب جميع المذاهب الإسلامية: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يا صاحب العصر، البدار، البدار شن على حرب عداك المغار. الشاعر يتوجه إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف بهذه الأبيات: يا صاحب العصر والزمان، مصائب سمعتها، نوائب أخبرت عنها، حلت على آبائك وأجدادك. يا صاحب العصر، البدار البدار شن على حرب عداك المغار.